هناك حكم مثال الإسلام ولكنه لا يصلي فما حكم العلماء اتجاهه وماذا يجب عليه بهذا؟ فضل الصلاة وتكبر سواء كان كبيرا ولا صغيرا مدخول من ترك الصلاة ومكلف فصبر الصلاة أكبر على الصحيح. بعضهم يرى كفر أصغر ولكن عاصي ولكن الصحيح كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وإلى كفر الشرك ست كفرات. يقول صلى الله عليه وسلم الآثم بين وبينهم الصلاة والفركة وقد كفر. لكن من الآثم لم يقولون أنها كفر ولكنها قول ضعيف. أما إذا جحد بجبة كما تجد هذا كفر أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.